حتى أو رأى أو أتى شهوة ثم ارتسل قول ثم شاهد منيا، فهل يجب عليه الغسل أو يجب عليه الوضوء مرة أخرى إذا كان متوضئا، أي ينقض وضوءه أم لا يجب الغسل، أي عند خروج المني شهوة؟ هنا مسألتان، يعني هل يجب عليه الغسل إذا خرج بقية المني منه أم يجب عليه الوضوء فقط؟ الجواب المسألة فيها خلاف وقراء بين الفقهاء، فمنهم من يقول مجرد أن يرى المني ولو بعد أن اغتسل فعليه أن يعيد غسل آخر، ولكن هناك من يقول بأن المني الموجب للغسل إنما هو الماء الدافئ، كما صرح بذلك الرسول عليه السلام في قوله إذا فضحت الماء فاغتسل، فالمسلم إذا خرج المني منه بشهوة فعليه الغسل، بعدما اغتسل خرج منه بقية المني يعني كماء سائل، فهذا لا يوجب الغسل لأنه لم يخرج منه بشهوة. وهذا القيد أي خروج المني من الرجل بدقة وبقوة وبشهوة يعطينا حكما أيضا هو من الأحكام المختلف فيها عند الفقهاء، إذا حمل حمال الماء حلا ثقيلا فخرج منه هذا الماء فهل يوجب عليه غسل؟ من قال مجرد خروج المني يوجب الغسل قال وجب عليه الغسل، ومن قال إن الماء الذي يجب الغسل إنما هو الماء الدافئ الذي يحمل بقوة وبشهوة قال هذا لا يجب عليه الغسل، وهذا هو الصواب لما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هل يجب عليه الوضوء فقط بعد أن خرج منه المني؟ فجوابنا الغسل لا يجب عليه أيضا، لأن المني طاهر وخروج هذا منه كالبصاف يخرج منه أو المخاط، فذلك لا يجب عليه وضوءا، ولا سيما أنه لا يوجد حديث مطلقا يلزم المسلم بالوضوء بعد خروج بقية المني هكذا متراخيا بدون قوة أو شهوة. الذي يحتلم في الليل فيصبح وقد رأى الماء وجب عليه الغسل، لأن المحتلم لا يشعر بشهوة ولا شهوة، بحثنا باليقظان في من أتى أهله فاغتسل ثم خرجت منه بقية من المنزل. نعم ارفع صوتك صاحب السؤال. المني نجس والمني طاهر، وقياس الطاهر على النجس قياس مع الفارق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.